استيقظ احد من نومه فليغسل يده، فليغسل يديه اي كفيه يعني قبل ان يدخلها، فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوءه بفتح الواو. وقد سبق لنا ان الوضوء بالفتح بالماء ولما وضوء به او لما وضوء به، والوضوء بالضم للاستعمال، والحدث والمناسب هنا الفتح لوضوءه. فان احدهم لا يدري اين بات يده اي من جسده، كما فسر بالشافعي رحمه الله اي من جسده، فربما مر على موضع النجس فتاثر بذلك، فلذلك يعني قال او امر بغسله قبل ادخاله لئلا تفسد الماء او وسخه.